لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمة الله عليه، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلى، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل. قال: باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلى، وتحريم منع بذله، جزاك الله خير، وتحريم بيع ضراب الفحل. هذا التبويب أتى معه بحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلاء. ما هو الكلاء ابتداء؟ الكلاء هو النبات، الكلاء هو النبات سواء كان رطبا أو يابسا يسمى كلاء، سواء كان رطبا أو يابسا يسمى كلاء. والناس شركاء في الكلاء، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الناس شركاء في ثلاث، قال: في الماء والكلاء والنار، يعني الحطب. فالناس شركاء في ذلك، يعني أن هذه الأشياء لا يجوز لأحد أن يبيعها على الناس ما لم يحوزها ثم يبيعها، أما ما كانت مشاعا فإنها ملك عام للناس جميعا. والكلاء هو النبات كما ذكرنا، ويقصد به الأرض التي تكون من أرض الله سبحانه وتعالى، ليست أرض إنسان، إنما هي أرض في الفلاة، في الصحراء، في الوادي، في غيره. هذه الأرض تكون فيها الكلاء، النبات فيها نبات في الأرض، فيها شجر، فيها كذا. فهذا النبات ملك للناس جميعا، الناس شركاء فيه، ولكل إنسان أن يأخذ منه، أن ترعى دوابه في هذا الكلاء. كذلك الماء، فالماء كذلك الناس فيه شركاء، ما لم يحوزه إنسان ويملكه ويصير ملكا له، يعني الماء العام، الأنهار، البحار، الآبار، ما لم يكن هذا الماء في ملك إنسان أو في ملكه. مثاله: إنسان مثلا عنده أرض يملكها، فحفر فيها بئرا، صار هذا البئر ملكا له. لماذا؟ لأنه صار ملكا تبعا للإيش؟ للأرض. أما إذا كانت الأرض هي مشاع بين الناس، يعني من أرض الله سبحانه وتعالى، فالناس في المياه فيها شركاء، يشربون منها جميعا، يأخذون منها جميعا، سواء كان هذا بحار، آبار، أنهار، كل الناس في ذلك شركاء. لا يجوز لأحد أن يبيع هذا الماء. لماذا؟ لأن هذا الماء الناس فيه شركاء. والنار كذلك، يعني الحطب، حطب الفلاة والصحراء ونحو ذلك، كل الأراضي التي هي مشاع بين الناس، الحطب الذي فيها والأشجار والأخشاب ونحو ذلك، هذه مشاع، الناس فيها شركاء، كلهم يأخذون منها ما يشاءون إلا إذا دخلت هذه الأرض في ملك أو ملك إنسان فصار ما فيها ملك له تبعا لذلك. مثاله إنسان عنده أرض ملك، هذه الأرض الملك هو يزرع فيها شجر، وبعد ما ينتهي من هذا الشجر مثلا موسمه أو نحو ذلك يوم يقطع الشجر ويتركه في أرضه، فهذا الشجر يصير كالحطب ونحو ذلك. لا يجوز لإنسان أن يأخذ هذا الشجر إلا بإذنه. لماذا؟ لأنه داخل في ملكه. إذن المقصود بالكلأ، الكلأ الإيش؟ العام. الماء، الماء الإيش؟ العام. ولذلك باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة، الفلاة يعني الصحراء والوادي ونحو ذلك، وليست ملكا لأحد، ويحتاج إليه لرعي الكلأ، ويحتاج إليه لرعي الكلأ. فالمقصود بهذه المسألة أن يكون لإنسان بئر مملوكة له في فلاة، بئر مملوكة له في فلاة، يعني هو الذي أدخل يعني هذا الجزء في الفلاة، هذا الجزء في الفلاة فيه أرض له، وفي هذه الأرض بئر له، وفيها ماء فاضل عن حاجته. المقصود بهنا بالحديث وهذا التبويب، وفيها ماء فاضل عن حاجته. هو عنده بئر ملكه، احنا سبق وقلنا أن هذه البئر ليس لأحد أن يأخذ منها إلا بإذنه، لأنها ملكه، ملك هذا الشخص. لكن المقصود هنا ماذا؟ هذا الرجل أو هذا الإنسان صاحب البئر، حول البئر، من حول البئر عنده أرض فلاة، يعني أرض ملك عام للناس كلها، وهذه الأرض الفلاة فيها كلأ، فيها كلأ، فيها نبات. فأصحاب المواشي، أصحاب المواشي يطلقون مواشيهم في هذه الإيش؟ الأراضي، يطلقون مواشيهم في هذه الأراضي. وعند ذلك إذا أكلت المواشي احتاجت إلى ماذا؟ إلى الشرب. دي طبيعة المواشي، تأكل شوية وتحتاج تشرب. فلو أن هذا الإنسان منع الماء أضر بالإيش؟ بالمواشي. ولو أنه باع الماء الذي هو فاضل عن حاجته فهذا لا يجوز، هو ملكه، الماء ملكه لكن فاضل عن حاجته. ولذلك قال باب تحريم بيع فضل الماء اللي هو الزيادة، هو البئر اللي هو بتاعته، هو بياخذ منها الماء اللي هو يحتاجه ونحو ذلك، وعنده ماء فاضل منها زيادة، لا يجوز له أن يمنع هذا الماء. لماذا؟ لأنه بمنعه هذا الماء سيضطر الناس أن يشتروا منه الإيش؟ الماء. وكأنه هنا كذلك باع الإيش؟ الكلأ. صاحب البئر التي يملكها يجوز له أن يبيع الماء؟ يجوز، لكن هنا في هذا الموضع لا يجوز له. لماذا؟ لأنه يكون بمثابة الذي باع الكلأ. لماذا؟ لأن هذا الماء فاضل عن حاجته وفي كلأ، وهذا الكلأ تحتاجه المواشي، وأصحاب المواشي ينتفعون منه، والمواشي لابد أن تشرب مع الأكل. ولو أنه باع لهم هذا الماء الفاضل يكون قد باع لهم الكلأ، أو يكون كأنه باع لهم الكلأ، لأنهم مش هينتفعوا بالكلأ إلا بشراء الماء، وهذا فيه مشقة على العباد، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبقى الإنسان اللي عنده بئر مملوكة له لكن قريب منها كلأ يرعى فيه الناس عموما، وعنده ماء فاضل، لا يجوز له أن يمنع هذا الماء الفاضل. وهذه أخلاق الإسلام، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فضل ماء فليعد به، فمن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. أخلاق، يعني الإسلام أخلاق عالية جدا. نعم، اللي عنده يعني فضل ماء، فضل زاد طعام، يعني عنده طعام زائد على حاجته، يعد به على من لا يجد الطعام، عنده ركوبة فضلة زائدة على ركوبته فليعد به على من لا ركوبة عنده ونحو ذلك. قال: باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاء ويحتاج إليه لرعي الكلاء، وتحريم منع بذله. تحريم بيع منع بذله، منع بذله يعني ماذا؟ أن يعطيه للناس اللي هم أصحاب المواشي، يترك الناس يأخذونه للمواشي. نعم. وتحريم بيع ضراب الفحل، وتحريم بيع ضراب الفحل. ما هو ضراب الفحل؟ جاء في الحديث قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الفحل وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى. عن بيع ضراب الفحل، ضراب الفحل هو كما جاء في حديث آخر عسب الفحل، عسب الفحل سماه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث آخر عسب الفحل. وعسب الفحل أو ضراب الفحل يقصد به ما يكون من ذكر المواشي عندما يطأ أنثى المواشي، أنثى الماشية، فينزي عليها، بالتعبير بسيط جدا يعني المني الذي يكون منه. فهذا نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه. فتقول أنت كيف هذا؟ صورة هذا أن إنسانا له مواشي إناث، له مواشي إناث، ويريد أن تحبل هذه الإناث، وإنسان آخر عنده ذكر، عنده فحل، الذكر يسمى فحل. فصاحب الفحل أو صاحب الإناث يطلب من صاحب الفحل، فيأخذ صاحب الفحل على ذلك أجرة، فيأخذ صاحب الفحل على ذلك أجرة. فهذا الذي يسمى ضراب الفحل أو عسب الفحل. كل المواشي، كل الحيوانات عموما. فهذا هو المقصود بضراب الفحل كما سبق. هذا الحديث احتج به الجمهور وغيره من نظائره، احتج بها الجمهور على تحريم بيع ضراب الفحل، وقالوا هذا عقد غرر، هذا عقد غرر. لماذا عقد غرر؟ صح، لأن شيء مجهول، لأنه شيء مجهول، فقد ينزي الفحل وقد لا ينزي، فهذا شيء مجهول، فعلى أي شيء يأخذ من أخيه الإيش؟ الأجرة. وهذا الذي ذهب إليه الجمهور، فقالوا أن هذا عقد غرر، وأنه غير مقدور على تسليمه، أنه غير مقدور على تسليمه. وخالف في ذلك الإمام مالك رحمة الله عليه وطائفة من أهل العلم، وهو رواية عند الإمام أحمد، وقالوا بجوازه، وقالوا بجوازه للمنفعة وللحاجة إلى ذلك، وحملوا النهي على التنزيه، وحملوا النهي على التنزيه. يعني ماذا تنزيه؟ يعني ماذا؟ يعني خير لصاحب الفحل ألا يأخذ إيش؟ على ذلك أجرة. لكن على قول هؤلاء العلماء لو أنه أخذ على ذلك أجرة جاز، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، لأن الحاجة داعية إلى ذلك. ولكن في الحقيقة القول الأول أقوى، وهو قول الجمهور، لأن ظاهر الحديث يدل عليه، يدل عليه، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، عن ضراب الفحل، وتكرر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هناك من العلماء من يعني أقرب أو أشبه أن يقال توسط، توسط، وهي كالفتوى، وهي كالفتوى، فقال لا يأخذ على ذلك أجرة صاحب الفحل، وعلى صاحب الإناث أن يهديه شيئا أو نحو ذلك إن حصل ما يحب، إن حصل ما يحب. فيكون هنا من باب الإيش؟ المقابلة الايه الفعل الخير بالايه بالخير او نحو ذلك. فان اعطاه كالهدية اعطاه شيئا كالهدية او نحو ذلك قالوا من هذا الباب من الممكن ان يقبل. ولذلك فكما ذكرنا الجمهور على المنع وغيرهم على التنزيه عن فعل ذلك. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضراب الفحل وعن بيع الماء والارض لتحرث عن بيع الماء والارض لتحرث. طيب ضراب الجمل في الحديث معذرة. قال وعن بيع الماء والارض لتحرث. حط فصلة هنا اذا كان الكتاب عندك مفيهوش فصلة، فصلة بين كلمة الماء والارض، لان هذه عبارة وهذه عبارة. قال وعن بيع الماء والارض لتحرث، يعني معطوف عليها وعن بيع الارض لتحرث. بيع الماء سبق البيان لذلك، والمقصود به الماء المشاع وليس الماء المملوك، وإلا الماء المملوك يجوز لصاحبه أن يبيعه إلا إذا كان في مثل الصورة السابقة، وهي إذا كان حوله كلأ يرعى الناس فيه، يعني مواشي الناس ترعى فيه يعني، ويحتاجون إلى الماء، فلا يجوز له أن يبيع لهم ما فضل على حاجته. نعم. ولذلك شرط ان هو انه لا يجوز البيع هنا ان يكون فاضل عن حاجته، لكن لو هو في حاجة الى ذلك خلاص هو اولى بمائه. قال وعن بيع الماء والارض لتحرث، يعني وعن بيع الارض لتحرث لتزرع، يعني الحرث يعني الزرع. وسبق هذا في باب الايش المزارعة، سبق معنا الكلام في باب المزارعة، وان المقصود هنا بهذا الحديث ونحوه النهي عن المزارعة او مؤاجرة الارض او كراء الارض على طعام ونحوه، المقصود به المؤاجرة المحرمة، وهي التي يؤجر الارض على جزء معلوم منها، جزء معلوم منها من الارض ذاتها. ومثاله كما سبق كأن يقول له انا اؤجر لك الارض لتزرعها على ان يكون لي نتاج الجهة الغربية، انا اخذ نتاج الجهة الغربية وانت تاخذ الجهة الشرقية، فهذه لا تجوز المزارعة، هذه لا تجوز، انما الصحيح ان تكون على المشاع العام للارض وتكون بنسبة او بجزء معلوم من هذا المشاع، كان يقول ربع الارض ربع الزرع ونحو ذلك. قال فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور. باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور. قال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال وعن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. قال باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور. أما ثمن الكلب فكما سيظهر في الأحاديث ويأتي عليه التفصيل. وأما حلوان الكاهن، حلوان الكاهن فكما جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. مهر البغي، مهر البغي، مهر البغي، البغي ما تأخذه الزانية والعياذ بالله على الزنا، ما تأخذه الزانية من الزاني على الزنا، وسمي مهرا لشبهه في الصورة وليس في الحقيقة، لشبهه في الصورة، ان الرجل بيعطي المرأة المهر في العقد الشرعي لاجل ان يستحل فرجها، وهذا اعطاها مالا ليستحل فرجها بالحرام او ليطأها بالحرام والعياذ بالله، فهذا مهر البغي. وأجمع العلماء على حرمة هذا المال، أجمع العلماء على حرمة هذا المال وهو ثمن الزنا والعياذ بالله، فضلا عن عقوبة الزنا وما يترتب عليها والعياذ بالله. وأما حلوان الكاهن، حلوان الكاهن هو ما يعطاه الكاهن على كهانته، ما يعطاه الكاهن على كهانته. وسمي حلوان، سمي حلوانا لأن الكاهن كما قال العلماء يأخذه بلا مشقة، يأخذه بلا مشقة، فالشيء الحلو هو الذي لا مشقة فيه، فهو يأخذه بلا مشقة، ولذلك سمي في كلام العرب حلوان الكاهن، لأنه يأخذه بلا مشقة، شوية دجل يقعد يقولهم ويأخذ أموال من الناس. والكاهن والعياذ بالله هو الذي يتعاطى الأخبار من الغيبيات، يتعاطى الأخبار من الغيبيات خصوصا المستقبلية، يتعاطى الأخبار من الغيبيات خصوصا الأخبار الإيش؟ المستقبلية اللي هي لسه هتيجي. هذا الكاهن بخلاف العراف، العراف هو الذي يخبر عن الضال والمسروق ونحو ذلك. وبعض العلماء بيعتبرهم الاثنين قريبين من بعض، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بينهما في الحديث، فقال في الحديث: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث آخر: من أتى عرافا أو كاهنا لا تقبل له الصلاة 40 يوما، لا تقبل له صلاة 40 يوما. وكلاهما صحيح. العلماء يفرقون بين الروايتين، الرواية الأولى أنه كفر بما أنزل على محمد، الرواية الثانية لا تقبل له صلاة 40 يوما. قالوا يكفر إذا صدق الكاهن أو المنجم، يكفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكفر بمجرد الإتيان لكن لا تقبل له الصلاة 40 يوما. اللي يروح عند الكاهن حتى لو مش هيصدقه، اللي يروح للكاهن فقط أو المنجم لا تقبل له صلاة 40 يوما، والذي يصدق الكاهن أو العراف فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. باعتبار ماذا؟ بأنه يدعي أنه يعلم الغيب، والله سبحانه وتعالى اختص نفسه بذلك، قل لا يعلم الغيب إلا الله. ولذلك فحلوان الكاهن هذا مال حرام، وقد أجمع العلماء كذلك على حرمة هذا المال. الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم بينقل الإجماع على ذلك، ويضيف إليه مسألة، قال النووي رحمه الله: قال البغوي والقاضي عياض، وكلاهما من فقهاء الشافعية، قال البغوي والقاضي عياض: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن، وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء، وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء والنائحة للنوح. الإجماع على تحريم أجرة المغنية، هذا ابتداء يدل على حرمة الإيش؟ الغناء. ثم أجرة الغناء هذه حرام بالإجماع، بالإجماع. تروح تحج بيها بقى، تروح تعمل عمرة بيها، مش عارف إيه، هذا مال حرام بالإجماع. وكذلك مال النائحة حرام بالإجماع، وهي التي تنوح على الميت بالأجرة، المقصود التي تنوح على الميت بالأجرة، فهذه أجرها أيضا حرام، ومالها وهذا المال حرام. قال: نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وقال في الحديث الآخر: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. شر الكسب والعياذ بالله، أسوأ مال يحصله الإنسان شر الكسب. طب قد يقول إنسان هنا، طب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على مهر البغي وثمن الكلب شر الكسب، طب وما اللي بيتجروا دلوقتي في الأعضاء البشرية مثلا، اللي بيتجروا دلوقتي في المخدرات التي تدمر شباب الأمة الإسلامية مثلا، اللي بيتجروا والعياذ بالله في أشياء في منتهى الإجرام، هل لا يدخلون في هذا الحديث؟ الجواب ده يدخلون من باب إيش؟ أعلى أعلى. النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الكسب وذكر أمثلة. وهناك شيء في الشرع أو في أدلة الشرع اسمه القياس، اسمه القياس. والقياس هذا احنا في أصول الفقه إن شاء الله لما نيجي عنده، القياس ده درجات، يعني العلماء يقولون القياس أنواع، قياس مساوي وقياس أعلى وقياس إيه؟ أدنى. مثال على القياس الأعلى، الله عز وجل قال في حق الوالدين ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الذي يشتم والديه حرام ولا جائز؟ ولا ده حرام من باب ايش؟ اولى. ده بقياس اعلى اشنع، الفعل ده اشنع. ولذلك اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المهن الموجودة في الناس يومئذ شر الكسب وذكر مهن معينة، فإذا جاءت مهن أو أعمال أخرى في أي زمان تقاس على ذلك، فينظر مثلا مهر البغي. طب مهر البغي التي مش تفعل البغاء فقط، لا دي قبل البغاء أو بعد البغاء بتقعد ترقص على المسرح، وبعد ما تخلص تروح تعمل الزنا، هذه أشر ولا اللي بتعمل بغاء فقط؟ بلا شك هذه أشر، والعياذ بالله دي جمعت بين شرين، وهو إن فتنة عموم الناس بالعري والفجور وغيره، وبعدين تخش تزني مع واحد بعد ما تخلص، والعياذ بالله. وكذلك كل الأعمال بقى والوظائف الإجرامية، الأعمال الإجرامية، الكتاب والصحفيون والإعلاميون ونحو ذلك الذين يحاربون الله ورسوله، ولو حتى اسمهم حتى أسامي مسلمين، اللي قاعدين في الإعلام ليل نهار يصدوا عن سبيل الله، دول أشر ولا البغي؟ دول أشر بلا شك. ده البغي ضررها ربما فيها وفي من بغى بها أو من زنى بها ونحو ذلك. أما هؤلاء فالرجل منهم يصدق في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يكذب الكذبة تبلغ الآفاق والعياذ بالله. الواحد منهم يكذب الكذبة والعياذ بالله تلف العالم كله والعياذ بالله، وبعدين بعد ما يخلص الحلقة بتاعته ياخد الألفات. ألا يكون هذا من شر الكسب والعياذ بالله، وهو الحرب على الله وعلى رسوله والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجاب. طيب ثمن الكلب، هل المقصود به الكلب مطلقا ولا أنواع معينة من الكلاب؟ الجمهور على تحريم بيع الكلب مطلقا، جمهور العلماء على تحريم بيع الكلب مطلقا، يعني لا يجوز بيع الكلاب أبدا، لا يجوز بيع الكلاب على أي حال من الأحوال. ويقولون لا قيمة على متلفه، لا قيمة على متلفه، يعني لا ضمان عليه، يعني واحد أتى الكلب أو موت كلب، أي كلب أي نوع من الكلاب فلا ضمان عليه. لماذا؟ لأن الجمهور يقولون هذا أصلا ثمنه حرام، فكيف يكون له ضمان قيمة؟ ولذلك الجمهور على تحريم ثمن الكلب، وأن هذا المال مال حرام، وعليه يقولون لا ضمان على متلفه إن أتلفه. ويعممون ذلك، يقولون يعني سواء كان الكلب معلما أو لا، يعني سواء كان كلب معلم أو لا، كلب المعلم زي كلب الصيد وزي مثلا كلب الحراسة ونحو ذلك، فيقولون كل الكلاب لا يجوز بيعها ولا شراؤها، وأن ثمنها حرام وأن الكلب إذا أتلفه متلف فلا ضمان عليه، هذا قول جمهور أهل العلم. وقالوا أنه سواء مما يجوز اقتناءه أو لا، لأن هناك أنواع من الكلاب يجوز اقتناؤها، اللي هو كلب الصيد، كلب الحراسة، كلب الماشية، الكلب المعلم ونحو ذلك يعني. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى والإمام مالك في رواية إلى جواز بيعه إن كان فيه منفعة. انتبه، مهمة جدا اللفظة دي، مش جواز بيعه مطلقا، إن كان فيه منفعة مثل كلب الصيد، كلب الحراسة، كلب الغنم ونحو ذلك. فقالوا إن كان فيه منفعة يجوز بيعه، يكون المال على يقصدون أن المال يكون ثمن عن ماذا؟ عن النفع، عن النفع. وهذا يعني هو القول الثاني في المسألة، هو القول الثاني في المسألة. واستدلوا بحديث وإن كان ضعيفا، وإن كان ضعيفا، وفيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلبا ضاريا، إلا كلبا ضاريا. الضاري الكلب الضاري اللي هو المتدرب، الكلب المتدرب. فهذا الكلب على لفظ هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلبا ضاريا، لكن سند هذا الحديث ضعيف كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه وغيره. وقالوا أن عثمان رضي الله عنه غرم إنسانا ثمن كلب قاتله، وقالوا أن عثمان بن عفان في حكمه غرم إنسانا ثمن كلب قتله، لكن هذا الخبر أيضا ضعفه الإمام النووي وغيره من العلماء. طيب، خلاصة المسألة، الجمهور على التحريم المطلق سواء كان الكلب مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز، وأنه لا يجوز بيعه مطلقا، ومن أتلفه لا ضمان عليه، هذا قول الجمهور. والقول الآخر وقول أبو حنيفة ورواية عن مالك بالجواز لما فيه منفعة، لما فيه منفعة زي الكلاب البوليسية مثلا أو كلاب الحراسة ونحو ذلك. وطبعا هذه الكلاب إن اقتناها الإنسان، وهذا يجوز عند يعني كافة أهل العلم، إن يجوز اقتناء الكلب الذي له نفع مثل كلب الصيد، كلب الحراسة ونحو ذلك، يجوز اقتناؤه، يكون لها ضوابط في اقتنائها كذلك، يجوز يكون لها ضوابط في اقتنائها. ومن هذه الضوابط أنه لا يدخل البيت إنما يكون خارج البيت، لا يدخل البيت إنما يكون خارج البيت، فإنه لا يجوز إدخاله البيت لأنه يمنع دخول الملائكة، لأنه يمنع دخول الملائكة. وكذلك أيضا فإنه مظنة تلويث البيت بالنجاسات، فإنه قد يلغ في الأشياء والأواني ونحو ذلك ولا يدري أهل البيت، الكلب قد يلغ بلسانه في الأشياء وهم لا يدرون. طبعا ده احنا بنقول ده في جماعة بيحطوا الكلاب في البيت ويقعدوا يلحسوا فيهم، هم ما فيش مشكلة عنده، نسأل الله العافية، واللي بيحطه في العربية هو ماشي كده عمال يطلع لسانه للناس، وخصوصا الناس الغلابة عين اللي طفحين الدم في الشوارع، وتلاقي ده راكب عربية فخمة الكلب وايه وبيطلع لهم لسانه. فخلاصة الكلام ان الجمهور على منع بيع الكلب مطلقا، وابو حنيفة ورواية عن مالك بجوازه ان كان فيه منفعة. الحقيقة يعني أنا ليس يعني عندي ترجيح فيها. فخلاصة ذلك كما ذكرنا أن يعني بيع الكلاب على القولين السابقين. ثم قال وكسب الحجام، قال وكسب الحجام، شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. ما هو كسب الحجام؟ يعني المال الذي يأخذه أو الذي يعطى للحجام، سواء كان مال نقدي أو غيره، ما يعطى للحجام على الحجامة. ما يعطى للحجام على الحجامة. وأيضا هذه مسألة اختلف العلماء فيها، اختلف العلماء فيها، جمهور العلماء على التحريم، جمهور العلماء على عدم التحريم، وقالوا أن الأحاديث للتنزيه، وقالوا أن الأحاديث للتنزيه، يعني هذا الحديث شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجة، ظاهر الحديث التحريم، ظاهر الحديث التحريم. وهذه رواية عن الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله قال إنه يحرم كسب الحجام، لا يجوز للحجام يأخذ، دي رواية عن أحمد، لكن المشهور في مذهب أحمد وهو الصحيح الجواز، ولا سيما وأنه روي عن أحمد نفسه أنه احتجم وأعطى الحجام أجرة، وقال فقد سمعت أن سلم احتجم وأعطى الحجام دينارا فأعطيته دينارا. ولذلك الجمهور، الجمهور على عدم التحريم، على عدم. وأما النهي هنا الذي في الحديث فيقولون هو للتنزيه. طب لماذا، لماذا قالوا للتنزيه؟ لأن هناك ورد أدلة تدل على الجواز، ورد أدلة تدل على الجواز، ومن هذه الأدلة حديث ابن عباس رضي الله عنه، وانتوا هتلاقوا بصوا حضراتكم بعد الباب بباب اللي هو رقم 11 في الصفحة اللي بعدها، قال باب حل أجرة الحجامة، باب حل أجرة الحجامة. قال عن ابن عباس قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرة وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. ده من ابن عباس بيرد على من يقولون له انه اليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن اجره الحجام، فقال لهم هذا الحديث ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان المال ده حرام ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم اعطى للحجام. طيب ما هو يعني مجمل الكلام؟ مجمل الكلام انه كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم بعد ذلك اباحه، ثم بعد ذلك اباحه، وعلشان كده الجمهور قالوا هو للتنزيه، النهي للتنزيه. يعني طب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم اباحه، ايه العله؟ فالجمهور يقولون التنزيه، ويفسرون في كلامهم ان هذه من الوظائف الدنيئه، من الوظائف الدنيئه، ولذلك يتنزه عنها المسلم. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها من باب التنزه عنها وليس من باب التحريم، حتى لا يطرقها عموم المسلمين وتكون يعني المغمورين من المسلمين ويعني وضعاء الناس ونحو ذلك. لماذا؟ لأنها من الوظائف الوضيعة الدنيئة. لكن تنبيه هنا، قد يكون هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الوظائف الإيش؟ الدنيئة. أما الآن في زماننا فليس من الوظائف الدنيئة، أو فليست من الوظائف الإيش؟ الدنيئة. الحجام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحجم كيف؟ كان يمص الدم هو بنفسه بفمه، هو بنفسه يمص الدم، إنه يضع على جسم المريض أشياء تسخن بها مكان الحجم، ثم بعد ذلك هو نفسه يظل يأخذ الدم هو نفسه من جسم المريض ويمد الدم، يأخذه في فمه ويمده، يأخذه في فمه ويمده. دي كانت الطريقة القديمة بتاعت الحجامة، فهي وظيفة دنيئة، الإنسان يأخذ دم في فمه ويطرده بعد كده ويأخذ دم ويطرده ونحو ذلك، وظيفة دنيئة فعلا، ولذلك هي للتنزيه. لكن الآن في الحقيقة هذه وظيفة من المهن الطبية الآن، خصوصا مع الأدوات الحديثة ونحو ذلك والوسائل الحديثة، فصارت وظيفة ليست دنيئة. وإلا في وظائف كثيرة كانت قديما تعد من الوظائف الدنيئة الآن لا. يعني مثلا الإمام البخاري في صحيحه على ما أذكر، على ما أذكر في تبويبه يقول باب جواز عمل الجزار، يعني يجوز ان الانسان يعمل جزار. ده يشعر بايه ابتداء الاول في اول وهله ان المهنه دي مهنه، لغايه زمن البخاري نفسه مهنة يعني مش مكروهة لكن مهنة دنيئة يعني يتنزه عنها يعني أفاضل الناس ونحو. طب دلوقتي بقى أنت ده الجزار دلوقتي قاعد على المكتب وتخش أنت وبعدين تخش عند الجزار يقطع لك بالأدوات اللي في إيده الحديثة والمش عارف إيه وحاجات تانية خالص خالص. فخلاصة الكلام في كسب الحجام أن كسب الحجام جائز وأن الجمهور على التنزيه لأجل أن كان فيها دناء. أما الآن في الحقيقة فلا يقال على التنزيه. لماذا؟ لأنها صارت الآن مهنة لا دناء فيها ولا شيء. نعم. كان لو لم يوجد حجام يأثم الناس لما يتعلموا مش عارف لا أعرف في الحقيقة. لكن هي الحجامة طبعا من الأشياء النافعة جدا واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم واحتجم أصحابه والطب الحديث والعلم الحديث أثبت للحجامة فضل كبير جدا. نعم. ومن أفضل يعني ما تثمره الحجامة أو يعني تكون نتيجته يعني فعالة الأمراض الدموية. الأمراض الدموية كل الأمراض المتعلقة بالدم الحجامة فيها ناجعة جدا بخلاف الأمراض المتعلقة بالعظام نحو ذلك ربما النتائج فيها أضعف. وأنا بقول هذا لماذا؟ لأن بعض إخواننا اللي بيشتغلوا في الحجامة أحيانا يصور للخلق أن أنت لو يعني أي حاجة تخطر ببالك الحجامة هنعمل لك حجامة هتخلص الموضوع. لا، الحجامة في الحقيقة في أمراض معينة هي ناجعة جدا فيها وأمراض معينة هي ربما يعني تكون ضعيفة فيها. نعم. ثم قال أقال في التبويب قال باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور. ايه السنور؟ السنور اللي هو القطط. السنور اللي هو القطط يعني القطة تسمى قطة وتسمى هرة وتسمى سنور. نعم، دي اسماء ليها يعني. قال وعن بيع السنور. طيب السنور هل فعلا بيعه حرام كما يعني في تبويب النووي رحمة الله عليه هناك وفيها حديث جد في مسلم يعني لكن هو ما ذكرهاش. فالجمهور على أن هذا أيضا للتنزيه وليس للتحريم. للتنزيه وليس للتحريم لدناءة هذا أيضا لدناءة هذا أن الإنسان يبيع قطة يعني فهم قالوا أن دي دناءة أن يبيع قطة خلاص يديها لغيره وغيره يديها له خلاص لكن هو يعني يعمل في هذه الوظيفة وبيع قطة ونحو ذلك فقالوا هذا للتنزيه. لكن إن كانت هذه القطط ده كلام الجمهور تنفع فلا بأس في البيع لا بأس في البيع والبيع صحيح والعقد صحيح. هناك من منع بيع القطط من السلف رضي الله عنه. هناك من بنع بيع القطط من السلف. تتخيلوا يكون مين بقى؟ ها؟ سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. فيعني ما يعني ذكروا عن أبي هريرة وطاووس ومجاهد بعض السلف يعني أنهم قالوا بتحريم بيع السنور وقالوا لأنه لا نفع في هذا البيع. وكأن أبو هريرة رضي الله عنه من حبه في القطط يعني كان يرى ان ما تبعش اللي عايز يعني يعطيها الاخي واخي يعطيه ونحو انما يبيع ذلك فلا ونحو ذلك. ثم قال باب الامر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها الا لصيد او زرع او ماشية ونحو ذلك. باب الامر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها كل دي مسائل إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك. قال عن جابر بن عبد الله يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. وقال وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاري نقص من عمله كل يوم قيراطان. باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، يعني أنه جاء الأمر بقتل الكلاب في مدة في التشريع، ثم نسخ الأمر بقتل الكلاب وصار القتل لنوع واحد من الكلاب أو لنوع معين من الكلاب، وهو الكلب الأسود البهيم ذي النقطتين، فضلا عن الكلب العقور. الكلب العقور ده في أي نوع من الكلاب يقتل، والكلب العقور هو الكلب الذي يعتدي على الناس ويؤذيهم أذى شديد ويخافون من أذى، فهذا يقتل. طيب الكلب الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من بين الكلاب وهو الكلب الأسود البهيم ذي النقطتين، لماذا؟ قال فإنه شيطان، الشياطين بتتمثل في النوع ده، قال فإنه شيطان، يعني هذا لا خلاف في كونه شيطان، لأن الذي أخبر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. والكلب الأسود البهيم يعني الذي لونه أسود كله، لا شيء فيه لون آخر إلا له نقطتان فوق عينيه بيضاوين، ذي النقطتين اللي هو النقطتين البيضاوين فوق عينيه، نقطتين بيض فوق عينيه، هذا شيطان، هذا يقتل. نعم. طيب لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب في أول الأمر؟ هذا أمر من الله تعالى. قيل أنه قد أمر بذلك لكثرة الكلاب في المدينة، لأن الكلاب في المدينة كثرت جدا، فكانت تؤذي المسجد وتؤذي الناس وتؤذي كل شيء في المدينة، فأمر بقتلها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما شاع هذا الأمر في الناس نهاهم وقال ما بالهم والكلاب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم احنا نهينا، أمرنا بقتل الكلاب لمصلحة معينة، تمت هذه المصلحة فلا تتجاوزوا. حتى قال الصحابي حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. الصحابة رضي الله عنهم ناس تانية خالص غير نحن، احنا بتوع جدل بس، نسأل الله العفو والعافية. فالصحابة رضي الله عنهم أمرهم صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، قتلوا كل الكلاب اللي في المدينة، بل كانوا يقفوا على أطراف المدينة، أي حد جاي من البادية معاه كلب وقف ويقتلوا الكلب ما يخشش المدينة. فلما شاع ذلك فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أعلمهم أن الأمر بالقتل نسخ، وأنه بقي قتل الشيطان الكلب اللي هو في صورة أو الشيطان الذي في صورة كلب، وهو الكلب الأسود البهيم ذي النقطتين. نعم. قال فإنه شيطان. قال باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها، وهذه مسألة أخرى، هل يجوز اقتناء الكلاب؟ قال إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاري نقص من عمله كل يوم قيراطا. إيه الكلب اللي يقتنى؟ قال كلب إلا لصيد أو زرع أو ماشية. كلب الصيد اللي هو صاحبه بيعتمد عليه في الصيد، معلم، كلب مدرب، ينطلق صاحبه ياخده معاه ويدخل الغابة ويقول بسم الله ويطلقه، هذه تزكية الحيوان الذي سيصطاد الكلب، بسم الله ويطلقه. الكلب يمسك بحيوان، حيوان مأكول يعني، غزالة غيره غيره، كلب معلم، فهذا القتل من الكلب لهذا الحيوان تزكية، لأن صاحبه أطلقه بسم الله. فالكلب هنا في هذه الحال آلة فقط، هذا كلب معلم أو كلب زرع، كلب زرع عشان يقف للإيش، للسراق وغيره، هو كلب الحراسة يعني، كلب زرع أو ماشية، كلب الماشية عشان الذئب، فهذا لمنفعة. هي دي الكلاب التي تقتنى، تقتنى وتقتنى أين؟ بتاع الماشية ده هيقعد فين؟ هيقعد في مع الغنم، ده المشية ده هيقعد جنب الغنم على طول بيحرسها، وبتاع الزرع هيقعد فين؟ في الغيط على باب الفيلا، ما بتاع الزرع اللي هو بتاع الحراسة يعني، على باب الفيلا، على باب البيت، على كذا ونحو ذلك. وبتاع المعلم هيقعد فين؟ في حظيرة لوحده بره البيت. إنما للأسف الذي يقتنيه كثير من الناس يقتنونه في البيوت، نسأل الله العفو والعافية، بل وكثير منهم يقتني لغير فائدة أو يقتني لضرر، كما هي الظاهرة الإجرامية التي شاعت في الفترة السابقة، وإن كان الحمد لله بدأت تقل يعني، ظاهرة الكلاب، تلاقي كل واحد ماسك له كلب وإيه وماشي، وتلاقي صغير وكبير وكل واحد ماسك كلب قده مرتين وماشي في الشارع، وهذه الكلاب تؤذي الناس وتعتدي عليهم كذلك، فصار يجمع بين اقتناء كلب لغير الحاجة وكلاب إيش كذلك ضارية، آسف، كلاب عقور، كلب فعلا عقور، لأنه الكلاب الذي يمشي بها العيال دول في الشوارع أي إنسان لو قرب جنبه ممكن يقتله. نعم، يأجروا الكلاب دي، الذي يؤجر هذه الكلاب ماله حرام. هذا لا يجوز، هذا التأجير حرام، ماله حرام، نسأل الله العفو والعافية. الأطباء الذين يعالجون بيعالجوا الكلاب، الأطباء يعني الذين يعالجون هذه الكلاب، إن كان الكلب لمنفعة يجوز ذلك، أما لغير منفعة فلا يجوز، أما لغير منفعة فلا يجوز، وإن عالجه فلا يجوز، أقصد يعني إن كان يضر، لكن لو عالج ما لا منفعة فيه من باب الرحمة يجوز ذلك. يعني في كلب مش بتاع حراسة ولا صيد ولا ماشية، كلب عادي من الكلاب اللي بتبقى في الشوارع دي، رآه إنسان جريح فخاد الكلب راح ملاوي له جرحه، هذا قد يكون كذلك مستحبا، لأن هذا من مظاهر الإيش؟ الرحمة، وقد أدخل الله الجنة بغيا برحمتها كلب. لكن إذا كان الكلب يضر الناس فلا يجوز اقتناؤه أبدا، نعم، ولا تطبيبه كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاري نقص من عمله كل يوم قيراطا، نقص من عمله كل يوم قيراطا، في رواية قيراط، نقص من عمله كل يوم قيراط. طب إيه الجمع بين الروايتين دول؟ والروايتين صحاح وعند مسلم أيضا، ايه الجمع بينهم؟ العلماء قالوا الرواية الاولى قيراط كانت في اول الامر، ثم غلظ بعد ذلك للمنع، فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم او اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم بانه يعني يخصم من اجره كل يوم قيراطا، والقيراط اجر معلوم يعلمه الله سبحانه وتعالى، لكنه شيء عظيم، لكنه شيء عظيم من العمل، من أجر العمل يعني، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في من شهد الجنازة له قيراط، ومن شهدها وصلى عليها له قيراطان، فهذا شيء كبير، شيء عظيم يعني. فالذي يقتني كلبا لغير حاجة ينقص من أجره كل يوم قيراطان. ونسأل الله العفو والعافية، احنا ممكن تلاقي مش اللي هو مسك الكلب ده، لا، اكثر المسلمين في اليوم كله ما عملوش قراطين حسنات. طب يعني صاحبنا ابو كلب ده ممكن يكون ما بيصليش كمان يعني، مش كده؟ ولو بيصلي يا دوبك تلاقيه بيصلي بحاجه بالعافيه كده وخلاص، وساحب الكلب وماشي كل يوم قيراطان قيراطان قيراطان، ده بيسحب على المكشوف ولا ايه؟ الاخوه بتوع الحسابات والتجارة وكده يعرفين يعني ايه بيسحب على المكشوف، يعني الراجل ده بالسالب، شغال بالسالب كده، ها، ما عندوش رصيد، مش كده؟ بيسحب على المكشوف. نعم، نسأل الله العفو والعافية. طيب ما هي الحكمة في تحريم منع اقتناء الكلاب لغير حاجة؟ أشرنا إليها من قبل ذلك، فالعلماء قالوا أن من هذه الحكم أنها تمنع دخول الملائكة إلى البيوت. من هذه الحكم أيضا أنها تتسبب في ترويع الناس وتخويفهم. حتى الكلب لو هو مش مؤذي بيخوف. انت تخيل انت داخل البيت كده فجأة تلاقي كلب, حتى لو كلب على قده كده بيروع الانسان, والاطفال خصوصا ونحو ذلك. قالوا ايضا من الاسباب انها يخشى منها تلويث البيوت بالنجاسات تلغ من حيث لا يدري اهل البيت. نقف على باب تحريم بيع الخمر الى المرة القادمة ان شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.